أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش البيان الأول للمحقق الإصفهاني رحمه الله في هذا البيان كما وضحناه بالأمس. يقول إن الوصف يكون له مفهوم إذا توفر أمران. الأول، السلام عليكم ورحمة الله، أن تقوم قرينة خاصة على أن الوصف علة بطبيعي الحكم. والأمر الثاني، نحن نثبته بالدليل والبرهان، والبرهان هو أن هذه العلة علة منحصرة، لا توجد علة أخرى للحكم. ما هو دليله على ذلك؟ ذكرنا أن دليله هو أنه لو كانت هناك علة أخرى للحوق، لطبيعي الحوق غير هذه العلة المذكورة في الكلام وهو الوصف، لو كانت هناك علة أخرى فهذا يستلزم إما محذورا إثباتيا أو محذورا ثبوتيا. مثلا عندما يقول المطلقة اليائسة بائنون، هنا لو استفدنا من هذا الكلام أن الوصف وهو اليأس من الحيض، صيرورة المرأة لا تحيض يائسة، هذا اليأس لو استفدنا أنه علة لطبيعي الحوق، طبيعي البينونة، إذن نثبت الانحصار، نثبت أن هذه العلة علة منحصرة لطبيعي البينونة، لا توجد علة أخرى للبينونة. إذ لو وجدت علة أخرى مثلا غير اليأس، افرضوا كون المرأة غير مدخول بها، كون المرأة غير مدخول بها مثلا علة أخرى لصيرورتها بائنا، يعني إذا طلقت فطلاقها بائن وليس طلاقا رجعيا. خب لو كانت هناك علة أخرى لطبيعي الحوق فهذه العلة المذكورة هنا وهو اليأس، وتلك العلة الأخرى المفترضة وهو مثلا عدم الدخول، هذان إما الجامع بينهما هو العلة بالبينونة، وهذا خلاف ظاهر الخطاب. ظاهر الخطاب يقول المطلقة اليائسة بائن، يعني البينونة معلولة لليأس بما هو يأس بعنوانه، لا لجامع كلي اليأس أحد مصداقه. ده هذا خلاف ظاهر الكلام الذي أخذ هذا العنوان موضوعا له. وإن فرضنا أنه لا، كل من اليأس والعلة الأخرى يعني عدم الدخول مثلا، كل منهما علة مستقلة للبينونة، وهذا فيه محذور ثبوتي وهو صدور الواحد بالنوع وهو الحوق البينونة، هذا واحد بالنوع، ليس كثيرا، واحد. هذا صدر من كثير بالنوع، صدر من اليأس، يعني سببه اليأس وسببه عدم الدخول وهما كثير. بينما الواحد لا يصدر من الكثير. قلنا ان هذا الاستدلال هذا الدليل غير تام، لان بالامكان ان نختار الشق الثاني، يعني نقول بان كل من الياس المذكور في هذه الجمله وتلك العلة الأخرى المحتملة المفترضة مثلا عدم الدخول، كل منهما علم. ومع ذلك لا يلزم محذور ثبوتي، يعني لا يلزم مخالفة ومنافات مع قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. حتى لو عممنا هذه القاعدة إلى الواحد بالنوع والكثير بالنوع، حتى لو عممناها، يعني حتى لو قلنا بأنه من المستحيل فلسفيا أن يصدر النوع الواحد من الأنواع المتعددة، ليس فقط مستحيلا فلسفيا أن يصدر الشخص الواحد من أشخاص متعددة، بل حتى أن يصدر النوع الواحد من أنواع عديدة هذا أيضا مستحيل. حتى لو قبلنا هذا، مع ذلك لا يلزم في المقام أي محذور ثبوتي وأي مخالفة فلسفية وأي منافات لأمر عقلي فلسفي. لو التزمنا بأنه اليأس علة بالبينونة وعدم الدخول أيضا علة أخرى. وما أفاده رحمه الله من أن هذا خلاف قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا غير تام، فإن تطبيق هذه القاعدة على ما نحن فيه غير تام. وذلك لأن هذه القاعدة من القواعد الفلسفية المرتبطة بباب العلة والمعلول، يعني هذا القانون من القوانين العلية، يعني من مجموعة القوانين المرتبطة بباب العلة والمعلول. والعلية بالمعنى الفلسفي كما تعلمون يعني التأثير والإيجاد، لا يصدر يعني لا يوجده، لا يؤثر في إيجاده. إذن هذه القاعدة تقول إن الوجود الحقيقي الواحد يستحيل أن يكون سببه، سبب وجوده، موجده عبارة عن وجودات حقيقية متعددة. هذا مفاد القانون. خب هذا القانون افرضوا عممناه الى الواحد بالنوع والكثير بالنوع، هم معناه شنو؟ معناه انه النوع الواحد الذي هو وجود حقيقي، كل نوع من الانواع وجود حقيقي، النوع الواحد يستحيل ان يكون سببه وموجده انواع. خب فليكن، لكن هذا شنو علاقته، ما هي علاقة هذا المطلب كله بما نحن فيه؟ هل تريدون أن تطبقوا هذا القانون في المقام على الحوق؟ تقولون البينونة، حكم الشارع ببينونة المرأة بصيرورتها بائنا، بحيث لو طلقت يكون طلاقها طلاقا بائنا لا رجعيا، هل هذا الحكم تقولون عنه أنه واحد والواحد لا يصدر من اثنين؟ هل يراد تطبيق هذه القاعدة على الحكم نفسه، أم يراد تطبيق هذه القاعدة على ملاك الحكم، مبدأ الحكم، روح الحكم؟ أيهما؟ لا يوجد لدينا شيء ثالث، نحن والحكم ومبادئ الحكم، بعد شيء آخر فماكو. إما تطبقون القاعدة على نفس الحق، وإما تطبقون القاعدة على ملاك الحق. فإن فرضنا الأول تطبيق القاعدة على نفس الحكم، هم نفس الحكم أيضا نسألكم ماذا تقصدون بالحكم؟ الجعل أم المجعول؟ نحن عندنا جعل وعندنا مجعول. مثلا افرضوا بالنسبة لوجوب الصلاة الآن كمثال، وجوب الصلاة هناك جعل لوجوب الصلاة في الشريعة الإسلامية، وهذا أمر تحقق قبل 14 قرنا أو 15 قرنا عندما نزلت آية الصلاة وشرعت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الحجر. هذا جعل وجوب صلاة الظهر جعل ذاك الوقت. وهناك شيء آخر، الآن نحن جالسين هنا لم يتحقق بعد هذا الشيء الآخر، وهو رغم أن ذاك صار، ذاك الجعل صار حتى بالنسبة لنا، حتى بالنسبة لصلاة الظهر اليوم ذاك المطلب صار، وهو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يعني جعل وجوب الصلاة عند الزوال هذا صار، لكن أكو شيء آخر بعد ما صار وهو الفعلية. يعني هذا الجعل بالنسبة لنا نحن اليوم في هذه الساعة لم يصبح فعليا. متى يصبح فعليا؟ عندما تزول الشمس، عندما يصير الظهر، عندما يصير الظهر فيذاك الوجوب يصبح فعليا، فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعي، موضوع يعني شرط. إذا كنت بالغا عاقلا قادرا ودخل الوقت حينئذ يصبح وجوب صلاة الظهر فعليا، أما قبل أن أبلغ وجوب الصلاة ليس فعليا في حقي، رغم أن الجعل صاير، حتى في حقي الجعل صاير. فهناك جعل وهناك مجعول، على كليهما يطلق الحكم، يطلق الحكم ويراد به الجعل، يعني الحكم الكلي، الحكم الكلي يعني وجوب الصلاة، صلاة الظهر كليتان، هذا يطلق عليه الحكم. ويطلق الحكم ويراد به أيضا الوجوب الفعلي، يعني الوجوب الجزئي، وجوب الحد عليه، وجوب الحد عليكم، وجوب الحد عليكم، يعني فعلية وجوب الحد على المكلف. فإن أريد تطبيق هذه القاعدة، قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، إن أريد تطبيقها على الجعل بأن يقال في المقام إن جعل الدينونة من قبل الشارع للمرأة المطلقة، جعل البينونة هذا الجعل الكلي هذا واحد ليس اثنين، واحد، وهذا الواحد لا يمكن أن يصدر من اثنين، يصدر من اليأس من كون المرأة يائسة لا تحيض، ويصدر أيضا من كون المرأة غير مدخول لها. الواحد لا يصدر من الكثير، إن كان هذا مقصودكم فهذا جوابه واضح، جوابه هو أن هذا الجعل نعم واحد، وفعلا هو لم يصدر إلا من واحد، والواحد هو الجعل. الصدور قلنا الصدور في هذه القاعدة في هذا القانون، الصدور معناه الإيجاد يعني العلية، لأن هذه القاعدة مرتبطة بقواعد العلة والمعلوم. لا يصدر يعني لا يوجده، نعم هذا الجعل لا لم يوجده إلا واحد وهو الله وهو الجعل، لا اليأس ولا عدم الدخول، شيء منهما ليس علة للجعل، ليس الجعل صادرا من اليأس. جعل البينونة للمرأة المطلقة ليس موجده، موجد هذا الجعل كون المرأة يائس، ولا كون المرأة غير مدخول بها، ولا أي شيء آخر. أصلا الجعل ليس موجده الموضوع بكل قيوده، الجعل موجده الجعل. فنحن لم نخالف قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد. نعم، هنا أيضا الواحد لم يصدر إلا من واحد. نعم، هذا الجعل الواحد الذي صدر من الجاعل الواحد مرتبط باليأس، مرتبط باليأس، لا أن اليأس أوجده حتى يكون خلاف قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد. قلنا بالأمس أو قبل أمس أننا عندما نقول الوصف علة للحب، مسامحة بالتعبير، إلا علة بمعناها الفلسفي الحقيقي، لا، علة يعني موضوع، موضوع للحب، يعني هذا الحب، هذا الجعل الواحد الصادر من الجعل الواحد موضوعه هذا، موضوعه المطلقة الجاهلة، أو موضوعه المطلقة غير المشغول بها، أو موضوعه أي شيء آخر، ليش أكثر من هذا؟ فإن أريد تطبيق القاعدة على الحكم بمعنى الجعل فهذا لا وجه له، وإن أريد تطبيق القاعدة على الحكم بالمعنى الثاني بمعنى المجعول، مثلا يقول المحقق الإصفهاني هكذا، نفترض أنه يقول بأن المجعول الفعلي يعني صيرورة المطلقة فعلا بائنة، فعلا البينونة الفعلية للمطلقة، هذا المجعول الفعلي هذا واحد ليس كثيرا، وهذا لا يمكن أن يصدر من شيئين، من كونها يائسة مثلا ومن كونها غير مدخول بها. يطبق القانون الفلسفي على المجعول لا على الجعل، حتى تقولون أن الجعل موجده واحد، لا، يطبقه على المجعول، هذا المجعول الفعلي لا يمكن أن يكون سببه عبارة عن شيئين، يأس المرأة وعدم دخولها. إن أريد هذا فهذا أيضا جوابه هو أن المجعول الفعلي ليس وجودا حقيقيا. نحن قلنا قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد تريد أن تقول أن الوجود الحقيقي الواحد، يعني الوجود الخارجي، كل شيء له وجود خارج عالم اللحاظ والذهن، ولو موجود في النفس أيضا وجود خارجي، يعني خارج الذهن، خارج اللحاظ والتصور، الوجود الحقيقي الذي ليس تصوريا بحتا وإنما له وجودون إما في عالم النفس أو في عالم الخارج عن النفس والذهن، هذا الوجود الحقيقي إذا كان واحدا فيستحيل أن يوجده وجودان حقيقيان، القاعدة هذا معناه. المجعول الفعلي، المجعول ليس وجودا حقيقيا، يعني عندما يدخل الظهر، يدخل الزوال ويصبح وجوب الصلاة فعليا علي، تحقق شيء وجود حقيقي اسمه المجعول الفعلي، له أمر تصوري بحت، فعلية الوجوب أمر تصوري بحت، بخلاف الجعل، الجعل لا، أمر حقيقي، الجعل يعني فعل، فعل صدر من المولى قبل قرون، وهو التشريع، شرع، اعتبر الصلاة في عهدتنا، هذا الاعتبار واقع خارجي، اعتبار نفساني في نفس المولى، هذا وجود حقيقي خارج عالم الذهن واللحاظ، الاعتبار وجود حقيقي، نعم المعتبر أمر اعتباري، لكن نفس الاعتبار حقيقة، الاعتبار مثل سائر أفعال النفس، فعل نفساني، هذا وجود حقيقي، بل هذا واحد ولا يمكن أن يصدر إلا من واحد، وفعلا لم يصدر إلا من واحد. أما هذا المجعول، المجعول ليس وجودا حقيقيا، من يصير الظهر أكو شيء آخر يصير غير جعل وجوب الصلاة، شيء آخر يتحقق خارجا، تصوري، أمر تصوري، الفعلية مرحلة يتصورها العاقل للحكم الشرعي. مو أكثر من هذا. الفعلية ليست وجودا حقيقيا. جعل الوجوب نعم، جعل الوجوب حقيقة واقع، أمر واقع. أما فعلية الوجوب لا، عندما أنا أصبح مستطيعا فوجوب الحج يصبح فعليا في حقي. هذا فعلية وجوب الحج، عندما أصبح مستطيعا هذه الفعلية ليس لها وجود حقيقي، بخلاف جعل وجوب الحج لله على الناس، ذاك أمر حقيقي صار خارج الذهن واللحاظ، قصدنا مو خارجي يعني تصور يعني وجود خارجي، خارج الذهن واللحاظ، يعني أمر نفساني اعتباره المولى، والاعتبار حقيقة. فتطبيق هذه القاعدة على المجهول الفعلي في غير محل، ولا نظن أهم بالمحقق الصهاني أنه يريد أن يطبق القاعدة على المجهول الفعلي، وإنما من باب استيعاب كل شقوق المسألة. يعني نحن نتعرض لهذا، لا نريد أن نقول أنه هو رحمه الله يريد أن يطبق القاعدة على مستبعد جدا، واضح، لأن المجهول الفعلي أمر تصوري بحت لا يمكن تطبيق القاعدة عليه، يعني ليس وجودا فلسفيا حقيقيا كي يخضع للنظر الفلسفي ويخضع للقانون الفلسفي. إذن فلا، القاعدة تنطبق على الحكم فيما نحن فيه، ولا تنطبق على الحكم عن الجعل، ولا الحكم عن المجهول. وأما إن أريد تطبيق القاعدة على ملاك الحكم، مبدأ الحكم، ملاك الحكم، بأن يقال بأن هذا الحكم الشرعي وهو حكم الشارع، بأن هذه المطلقة اليائسة هذه طلاقها بائن، هذا الحكم بالبينونة له ملاك، الأحكام تابعة للملاكات الواقعية، نحن رأي العدلية هذا، الأحكام الواقعية تابعة للملاكات والمبادئ الواقعية، فهذا الحكم له ملاك، ولكن الملاك واحد بالآخر، الملاك الذي كان وراء هذا الحكم واحد بالنوع. وهذا الملاك الذي هو واحد لا يمكن أن يكون مسببا وصادرا من شيئين، أحدهما يأس المرأة يعني عدم الحيض، والآخر عدم الدخول، مثلا عدم الحيض شيء، عدم الدخول شيء آخر، لا يمكن أن يكون هذا الملاك الذي هو واحد صادرا من شيئين. إن أراد المحقق الإصفهاني رحمه الله أن يطبق هذا القانون، قانون الواحد لا يصل إلا من واحد، على ملاك الحق، مو على نفس الحق، حتى نقول له نفس الحق موجده الله، موجده الجاعل وهو واحد، لا، يطبقه على ملاك الحق، ملاك الحق موجده الأشياء التكوينية بعد. فلا يمكن أن يكون ملاك الحق، يعني إشكالنا هناك عليه ما يجي هنا، لأن ملاك الحق أمر تكويني، والأمور التكوينية يعني الوجودات، فهذا الملاك الواحد كيف يكون مسببا عن شيئين، كيف يكون له علتان سببان، أحدهما عدم الحيض، والآخر عدم الدخول، ما يصير، هذا خلاف قانون الواحد لا يصل إلا من واحد. إن أراد هكذا فأيضا يرد عليه بأن هذا تخرص بالغيب، نحن لا نعلم الغيب، من أين علمتم أن ملاك الحكم واحد؟ ملاك الحكم بالبينونة واحد، قد يكون الحكم ببينونة المرآة يعني بصيرورتها بائنا، هذا الحكم قد يكون له ملاقان، سنخان من الملاك، نوعان من الملاك، سنخ وملاك سببه يأس المرأة، وملاك آخر سببه شيء آخر، عدم الدخول بالمرأة. من قال لكم أن ملاك الحكم واحد حتى تقولوا أن هذا الملاك واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد؟ لا، لعل هناك ملاكين في نظر المولى لصيرورة المرأة بائنا، أحد الملاكين مسبب ومعلول عن يأسها وكونها لا تحيض بعد، والملاك الآخر مسبب عن عدم الدخول بها مثلا. من قال لنا أن الملاك نوع واحد؟ نوعان، نوعان صدرا من نوعين، هذا مو مخالفة لقانون الواحد لا يصدر إلا من واحد. الكثير بالنوع صدر من الكثير بالنوع، الكثير بالنوع هو الملاك وقد صدر من الكثير بالنوع، يأس وعدم الدخول. شيخ خامن، نعم يصدق على كلا السنخين من الملاك عنوان عام، عنوان انتزاعي، جامع انتزاعي، وهو عنوان الملاك، بالاخره هم هذا ملاك هم هذا ملاك، اسم الملاك يصدق عليهما، فيوجد جامع انتزاعي يجمع بين هذين الملاكين، لكن هذا الجامع الانتزاعي لا يصير الملاكين نوعا واحدا حتى ينطبق عليه قانون ان الواحد لا يصدر الا من واحد، لا، هما نوعان، نوعان وسنخان من الملاك، كلاهما مطلوب للمولى، كلاهما لزومي عند المولى، لكن سنخين من الملاك، قماشين من الملاك، نوعين من الملاك. نعم اسم الملاك ينطبق عليهما معا، لكن هذا اسم، هذا جامع انتزاعي، هذا الجامع انتزاعي لا يصير النوعين المختلفين نوعا واحدا، نوعان نوعان بالآخر، يعني لا يصيرهما وجودا فلسفيا حقيقيا واحدا، بالآخر هما وجودان حقيقيان فلسفيان، وجودان. أقول لو أراد المحصل الإسلامي أن يطبق القانون، هو لم يفصل هذه التفصيلات، نحن يعني نشتت، لو أراد أن يطبق هذا القانون على ملاك الحوق، كيف يطبق هذا القانون على ملاك الحوق؟ بأن يدعى مثلا، يدعي المحرسان أن ملاك الحكم بالبينونة واحد، وهذا الواحد لا يصدر من سببين، من يأس المرأة ومن مثلا عدم الدخول. نجيب، نقول من أين علمتم أن ملاك الحكم بالبينونة واحد؟ تعلمون الغيب؟ ملاكات الأحكام لا نعرفها. لعل ملاك الحكم بالبينونة في نظر الشارع ملاكان سنخان من الملاك، أحدهما يأتي عن طريق اليأس، يأس المرأة وعدم الحيض، والآخر يأتي عن طريق مثلا عدم الدخول بها. مبين؟ لا يمكن. إذن على كل التقادير لا يلزم من اختيار الشق الثاني أي محذور ثبوتي. فإن قلت أنه بإمكان المحقق الإصفهاني أن يطبق هذا القانون على ملاك الحوق ببيان آخر، بأن يقول مثلا أن هذا الحكم، الحكم بالبينونة، ملاكه إما هو من سنخ واحد أو من سنخين، وبعد شق آخر قمك، إما أن ملاك الحكم بمثلا بينونة المرأة شرعا، إما هذا الملاك من سنخ واحد أو من نوعين مختلفين، سنخين متغايرين، فإن فرضتم الأول، يقول الإصفهاني، يقول إن فرضتم أنه من سنخ واحد نوع واحد، إذن كيف يمكن أن يكون هذا الواحد صادرا ومسببا عن شيئين، أحدهما يأس المرأة مثلا وعدم حيضها، والآخر مثلا عدم الدخول بها. هذا خلاف قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد، النوع الواحد لا يصدر من نوعين. هنا كيف صدر هذا النوع الواحد وهو الملاك، الملاك الواحد الذي فرضناه، كيف صدر من اثنين؟ هذا مستحيل، هذا على الفرض الأول. وإن فرضتم أن الملاك من سنخين، من سنخين، هناك ملاكان لبينونة المرأة، افرضوا مصلحتان في أن تكون المرأة تصبح بائنا، يصبح طلاقها طلاقا بائنا، مصلحتان ملاكان، مصلحة في نظر المولى عندما تيأس المرأة، عندما تصبح يائس، تبلغ حد اليأس، ومصلحة أخرى من سنخ آخر، من نوع آخر من المصلحة، عندما لا تكون المرأة مدخولا بها، إذا لم تكن المرأة مدخولا بها. فالسنخان من الملاك هما ملاك للحكم بالبينونة، مو سنخ واحد. خب يقول المحافظ الصهاني أنه هذان السنخان من الملاك كيف ولد الإرادة المولوية؟ الملاك هو الذي يولد الإرادة المولوية، يعني عندما يكون الملاك في شيء بعد ذلك يأتي دوره الإرادة، إرادة المولى، الحب المولوي، الشوق المولوي. الإرادة المولوية هو بعد مو شيئين، شيء واحد. كيف صدرت الإرادة التي هي نوع واحد وسنخ واحد؟ صدرت من ملاكين، هم لزم مخالفة قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. يعني طبقنا، يعني طبق المحقق الإصفهاني القاعدة على إرادة المولى التي هي نابعة من الملاك، هو إرادة واحد من نوع، بينما فرضتم الملاك نوعين سنخين، كل واحد من نوع لا يصدر من كثير من نوع. إن قلت هكذا الجواب، الجواب هو أنه إذا فرضتم هكذا، خب نرجع نحن نفترض أن الملاك الذي ولد إرادة المولى من سنخ واحد مو من سنخين. الملاك، ملاك البينونة الذي ولد إرادة المولى للبينونة ثم بعد ذلك جعل البينونة وشرع، ها، هذا الملاك الذي سبب الإرادة المولوية واحد، واحد من نوع، ليس كثيرا من نوع. ما هو هذا الواحد؟ هذا الواحد عبارة عن الجامع بين، الجامع بين يأس المرأة وبين عدم الدخول بها، الجامع بينهما، الجامع بين عدم الحيض وعدم الدخول، هذا الجامع أمر واحد. هسا هذا الجامع شنو؟ افرضوا احنا لا نعرفه بالضبط، لكن كفرض، فرضية، مجرد الفرض والإمكان هنا يكفي لكي نخرج من محذور المنافات مع القاعدة الفلسفية. من الممكن ثبوتا أن يكون هناك جامع بين عدم الحيض وعدم الدخول، هذا الجامع هو الذي ولد إرادة المولى فأراد بينونة المرأة فجعل البينونة ولم يخالف القانون، قانون الفسق. واحد صدر من واحد، الجعل صدر من الواحد وهو الجاعل، الإرادة المولوية عند هذا الجاعل صدرت من شيء واحد وهو الجامع بين عدم الحيض وعدم الدخول. خب تقولون حينئذ يبقى إشكال، تقولون أنه إذا كان الجامع هو الملاك، جامع بين عدم الحيض وعدم، وهذا خلاف ظاهر الخطاب. ظاهر الخطاب أن اليأس بعنوانه هو الموضوع، افتراض أن هناك جامعا بين اليأس وبين عدم الدخول وهذا الجامع هو ملاك الحق، هذا الافتراض خلاف ظاهر الخطاب. نقول له نحن نقبل أن ظاهر الخطاب هو هذا، ظاهر الخطاب أنه اليأس بعنوانه موضوع للحق، لكن رغم هذا ثبوتا وواقعا الملاك، ملاك الحكم بالبينونة كان عبارة عن الجامع، وإنما لم يجعل المولى ذاك الجامع لم يذكره في الخطاب. افرضوا من الممكن أن يكون ذاك الجامع جامع غير عرفي، غير قابل لفهم العرف، كيف يبينه المولى؟ لم يكن هناك طريق لبيان ذاك الجامع بحيث يجعل الحكم في خطابه الملقى إلى العرف يجعل الحكم على ذاك الجامع. ذاك الجامع جامع لا يعلمه إلا علام الغيوب، لم يكن هناك طريق لتعليم البشر به، فالجامع اللي ذهن البشر ما يقدر يستوعبه، ما يقدر يفهمه. فلذا جاء في الخطاب اليأس، لأن اليأس قابل للفهم، واليأس مصداق في ذاك الجامع، ذكر هذا المصداق لأنه قابل للفهم. أما ذاك لم يكن عرفيا، فبنكتة عدم العرفية لم يذكره. على أي حال اتضح أن هذا البيان الذي كان هو البيان الأول للمحقق الإصفهاني رحمه الله هذا غير تام. بعد ذلك نأتي إلى البيان الثاني إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إرادة حقيقية، الذي أثر في الإرادة هو الجامع، هو أمر انتزاع ليس لا لا لا جامع حقيقي، لكن من عرفه؟ مو احنا انتزاع، ما انتزاع، احنا ما انتزاع. أحدهما لا يعد لا عدم الدخول. أنا ما قلت أحدهم. الجامع من المصايع يعني العقاب ماسك. الجامع الذي هو. مصداقه؟ إيه. مصداق أحد المصداقه. لا. انتزاع يعني. ما صار حقيقي. جامع حقيقي. عجيب. الإنسان جامع حقيقي بينه وبينك ومو جامع حقيقي. الإنسان كلي الإنسان أليس جامعا حقيقيا بيني وبينك؟